الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الإله الحقيقي هو المعبود بحق لكماله من جميع الوجوه، فالله جل وعلا ذو الألوهية، والكمال المطلق له سبحانه وتعالى. أما من كان فيه نقص فإنه لا يستحق العبادة، كالأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين وجميع الخلق، لأنهم عندهم نقص، عندهم نقص كثير، فلا يستحقون العبادة. أما العبادة للإله الكامل من كل الوجوه، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق في كل آية يقول: أإله مع الله، هل أحد من معبوداتكم بلغت هذه المنزلة؟ هل خلقت شيئا من هذا الكون؟ تحدي لهم، تعجيز لهم، لم يجيبوا عن هذا. أإله مع الله، السؤال مفتوح، أإله يستحق العبادة مع الله؟ ما أجابوا عن هذا، لأنهم يعجزون عن هذا، ويعرفون أن آلهتهم ناقصة قاصرة، وأنها فقيرة ومحتاجة. فالغني الذي له الكمال المطلق والقدرة التامة والصفات العظيمة، الأسماء والصفات، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فكيف يلحق الناقص بالكامل سبحانه وتعالى؟ أإله مع الله، أإله مع الله. أخيرا قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تحداهم أن يأتوا ببرهان، ما عندهم إلا شبهات، ما عندهم أدلة، عندهم شبهات وحكايات، ما عندهم برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة. لهذا في الجحيم يوم القيامة، إذا دخلوا النار هم وأصنامهم وآلهتهم، قالوا لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عرفوا أنهم استحقوا هذا العذاب بسبب أنهم سووا غير الله بالله عز وجل. نعم. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. نعم، تكون العبادة للإله الكامل من كل الوجوه، الغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه. نعم. والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة جميع أنواع العبادة. يجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، لأنه الإله الكامل الذي يستحق العبادة، وأما ما عداه فلا يستحق العبادة لأنه ناقص ومخلوق وضعيف ومحتاج. نعم. وغاية الحب مع غاية الذل. نعم، العبادة لها تعريفان، تعريف مجمل وهي غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب مع غاية الذل، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى، ومداره بالأمر أمر رسوله. فالعبادة إنما تكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست بالبدع والمحدثات. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف العبادة. أما تعريفها المفصل فكما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة العبودية، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وكلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا له. أنت تحب المال، تحب الزوجة، تحب الأولاد، لكنك لا تذل لهم، لا تذل لهم، ليس هذا عبادة، هذه محبة طبيعية. وكذلك من ذل لشيء وهو لا يحبه فليس هذا عبادة. فالناس يذلون للجبابرة والطغاة والملوك الظلمة، يذلون لهم، يذلون لكنهم لا يحبونهم، فهو ذل ليس معه حب، كما أن الطرف الثاني حب ليس معه ذل. ليس هذا بالعبادة. العبادة هو إذا اجتمع غاية الحب مع غاية الذل، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ما في شك، عقلا وشرعا وفطرة لا يكون إلا لله. فمن عبد غير الله فقد خالف العقل وخالف الشرع وخالف الفطرة. نعم. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. الله جل وعلا نفى عن نفسه التمثيل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا نفي، هل تعلم، هذا استفهام بمعنى النفي، لا سمي له سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، يساويه سبحانه وتعالى. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه أخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك لأنه أقبح الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمشرك إذا لم يتوب إلى الله لا مطمع له في المغفرة. الله جل وعلا واسع المغفرة ولكنها لا تسع للمشرك أبدا، محروم من المغفرة إذا مات على الشرك الأكبر، فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، ولا مطمع له في الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين، المراد بالظالمين هنا المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، وما للظالمين من أنصار. نعم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، مع أنه أخبر عن نفسه أنه واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، ومع هذا لم تسع رحمته على سعتها، لم تسع المشرك الشرك الأكبر. نعم. مع أنه كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. الآية، أي آية؟ إن الله لا يغفر. إن الله لا يغفر. نعم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا فيه رد على المعتزلة، فيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة الذين يعتمدون على المغفرة فقط والرحمة فقط، وينسون أن الله شديد العقاب، أن الله لا يغفر الشرك، ينسون هذا. وفيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يتشددون في الذنوب ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك، لهذا قال ويغفر ما دون ذلك، هذا في رد عليهم، على الخوارج وعلى المتشددين، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. ولا يجوز. هم المعتزلة، معتزلة تلاميذ للخوارج، لكنهم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه لا أصل لها، لا عقلا ولا شرعا، ما في منزلة بين المنزلتين، ما في أحد ليس بمؤمن ولا كافر، لا بد إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، ما في منزلة بين المنزلتين. نعم. فهم على مذهب الخوارج. نعم. ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له. نعم. التوبة تجب ما قبلها من الشرك وغيره، وقوله إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الذنوب ولو لم يتب منها، إذا شاء الله تحت المشيئة، ما أطلق وقال ويغفر ما دون ذلك، بل قال لمن يشاء، فرد هذا للمشيئة. نعم. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا. قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا يعني توبوا، فالتوبة يغفر الله للتائب من الشرك وغيره، يغفر بالتوبة، يغفر للمشرك إذا تاب ولغيره، وإنما المراد يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ولو لم يتوب إذا كان ذنبه دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله. نعم. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب. وهناك ولذلك في الآية التي بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، دل على أنه لا بد من التوبة. نعم. وهناك خص وعلق لأن لا بد من التوبة إذا كان الذنب من الشرك الأكبر، فلا بد من التوبة. ما إذا كان الذنب دون الشرك الأكبر فإن الله يغفره إذا شاء. نعم. وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتوب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. الخليل إبراهيم عليه السلام قال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. السبب إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان يخشى على نفسه إذا كثر الشر في المجتمع، يخشى على نفسه أن يصيبه هذا الشر. ولهذا الخليل لما رأى كثرة الشرك والمشركين خاف على نفسه ولم يزكي نفسه، مع ما له من المقام العظيم في التوحيد. فهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي صبر على التعذيب بالنار، ألقي في النار بسبب إنكاره للشرك وتحطيمه للأصنام. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. مع هذا خاف على نفسه. كيف نحن نزكي أنفسنا ولا نخاف من الشرك، لا سيما إذا كثر في الناس، كثر في البلد؟ فإن هذا يجتر البقية. ولهذا قال: ربي إنهن، يعني الأصنام، أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، فكيف بنا نحن ولا نخاف على أنفسنا من الشرك، ولا نحذر منه، ولا نتعلم ما هو الشرك حتى نتجنبه؟ الكثير ما يعرفون ما هو الشرك، وتقول له: الشرك ما هو؟ قال: الشرك عبادة الأصنام بس. الشرك أعم من هذا، كل ما عبد من دون الله من صنم أو ولي أو صالح أو حي أو ميت، من عبد من دون الله فإن هذا هو الشرك، فصرف العبادة لغيره. الشرك هو عبادة غير الله على وجه العموم. وبعضهم يقول: الشرك هو الشرك في الربوبية، أن تعتقد أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله. ليس هذا هو الشرك. الشرك أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا دعاء، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، كل شيء، ملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين لا يعبدون مع الله عز وجل. الأشجار والأحجار والأصنام لا تعبد، القبور لا تعبد مع الله عز وجل، كله داخل في قوله أحدا كائنا من كان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، لأن الله اتخذه خليلا، والخليل هو من بلغ أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله يحب إبراهيم أعلى درجات المحبة، ولهذا اتخذه الله خليلا. وليس في الخلق خليل لله إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. والخلة لا تقبل الاشتراك، لا تكون خليل لله وخليل لغيره. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبني هذا فيه الدعاء للذرية، ما اقتصر على نفسه بل دعا لذريته. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة، الصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان من ذوات الأرواح، هذا في اللغة. والوثن ما عبد وهو على غير صورة، كالشجر والحجر والقبور والأضرحة، هذه أوثان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فالوثن أعم من الصنم، يشمل المصور وغير المصور. نعم. الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، على غير صورة. نعم. ذكره الطبري عن مجاهد. قلت الطبري اللي هو ابن جرير الطبري في تفسيره. نعم. ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع أنهم يعبدون صورا، تماثيل، يعبدون تماثيل وسماها أوثانا. فالوثن أعم من الصنم. نعم. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي. نعم. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. نعم. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. نعم. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. نعم. جعل الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كلهم من بني إسحاق، أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. محمد من ذرية إسماعيل، وأما بقية أنبياء بني إسرائيل فهم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. جعل الله الأنبياء كلهم، محمد وأنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. نعم. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضلن. الخوف يعني لماذا خاف إبراهيم لما كثرت عبادة الأصنام؟ خشي أن تدركه، لأن الفتن إذا كثرت فإنها تدرك الناس وعليهم منها خطر، والإنسان لا يزكي نفسه أبدا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يخاف من الله عز وجل ولا يثق من نفسه، أو يعتقد أنه في منجا وفي معزل، لا، هو في خطر ما دام على قيد الحياة فهو على خطر. نعم. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام يعني الأصنام أضلت كثيرا من الناس، أضلتهم يعني أنها صرفتهم عن الحق، وعن الهدى. نعم. وقد بينا فافتتنوا بها، افتتني افتتني افتتوا افتتني افتتني فتنة فتنتهم فتنتهم الأصنام لما كثرت فتنتهم، فهو خاف على نفسه ولا يزكي أحد نفسه بل يخاف من الفتنة ويبتعد عن الفتنة ويتعوذ بالله من الفتن. نعم. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا نعم قد بين فإنه هو الواقع في وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإنه هو الواقع في كل زمان. الواقع الإضلال، إضلال المعبودات من دون الله إضلالها للناس، لا سيما إذا حيك حولها حكايات وقصص ومنامات وأحلام، إذا مما والناس يطمعون في الأشياء، يطمعون يقولون هذا يحصل لك حاجك، هذا يجيب لك مقصودك، هذا الناس يطمعون بهذه الأشياء يريدون منها. نعم. فإذا عرف الميت هذا يقضي حوائجك، هل ميت يتوسط بينك وبين الله في قضاء حوائجك، الناس يطمعون في هذا. نعم. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. فهم لهم عقول، كثير من الناس لهم عقول ولكن ظلت عقولهم والعياذ بالله ولم تنفعهم. نعم. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه من الابتلاء بعبادة الأصنام لما كثرت، فمن الذي يأمن بعد إبراهيم أن يصيبه ذلك وهو لم يبلغ منزلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا قريبا منها. نعم. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. نعم. في من يقولون المسلمون لا يخافون من الشرك لأنهم مسلمون، كم انحرف من المسلمين وكم ضل من المسلمين، فالإنسان لا يأمن على نفسه من الفتن ولا يزكي نفسه بل يخاف أن يجرفه ما جرف غيره، لذلك يستعيذ بالله من الفتن ويبتعد عنها ولا يأمن على نفسه أن يقع فيها، لا سيما إذا كان جاهلا ما يعرف الشرك ويزين له الشرك على أنه توسل، على أنه وسيلة إلى الله، على أنهم وسائط بيننا وبين الله، يزين له هذا فيقع في الشرك. نعم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. أما من كان يعرف الشرك ويعرف أسبابه فالغالب أنه يسلم، لكن إذا كان يجهل الشرك فالشيطان يزينه له، وشياطين الإنس ودعاة الضلال يزينونه له فيقع فيه بسبب جهله. فمن هنا يجب على المسلم أن يتعلم التوحيد ويتعلم ضده وهو الشرك، لأن الله قرن بينهما في آيات كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقل واعبدوا الله وسكت، قال ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح مع الشرك. نعم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. بعضهم يقول ما دام الإنسان يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله فلا يضره التوسل بالأولياء والصالحين وما أشبه ذلك. يقولون هذا جاهل ويعذر بالجهل وما أشبه ذلك من الكلام الباطل. الشرك لا يتساهل فيه أبدا. نقول وإن قال لا إله إلا الله وإن صلى وإن صام إذا دعا غير الله فإنه نقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها نواقض، مو بس يقولها وخلاص، لها نواقض تنقضها من الشرك والبدع والمحدثات. يتجنب نواقض لا إله إلا الله. والصلاة تبطل لو صلى الليل والنهار إذا دعا غير الله ولجأ إلى غير الله بطلت صلاته. فليس مجرد الصلاة ضمان، وقول لا إله إلا الله ليس ضمان، حتى يلتزم بمقتضى ذلك ويثبت عليه. أما بلسانه وببدنه وهو لا يتجنب ما يضاد التوحيد فإنه لا عبرة بكلامه ولا عبرة بصلاته ولا بعبادته. نعم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. الشرك نوعان: شرك أكبر وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، هذا شرك أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان. فهذا هو الشرك الأكبر. والثاني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يكون باللسان ويكون بالقلب، يكون ظاهرا ويكون خفيا. الذي باللسان مثل قول لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك، وأما الذي في القلب فمثل الرياء، إن الإنسان يبرز أعماله ليمدحه الناس ويثنوا عليه، يصلي ويطيل الصلاة من أجل أن يثنوا عليه، يتصدق من أجل أن يمدح وغير ذلك. هذا شرك خفي في القلوب لا يعلمه إلا الله. أما الأول وهو الشرك في الألفاظ هذا ظاهر، هذا شرك ظاهر. فيتجنب المسلم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. المسلم المحقق يبعد أن يشرك الشرك الأكبر، يبعد هذا ولا يمتنع لكن يبعد. لكن الشرك الخفي يخاف على الإنسان ولو كان من أتقى الناس، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من المهاجرين والأنصار، خافه عليهم. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا هو رياء. وهذا شرك وإن كان أصغر فإنه يبطل العبادة. فالرياء إذا داخل الأعمال بطلت، يبطل العمل الذي داخله. الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، أما الرياء فيبطل العمل الذي وقع فيه فقط ولا يبطل بقية الأعمال، لكنه خطير، ولأنه يجر إلى الشرك الأكبر فهو خطير جدا لا يتساهل الإنسان فيه. قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، لأنهم كانوا يتذاكرون الدجال وخطر الدجال ويخافون منه. لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا وجعلوا يتحدثون فيه فيما بينهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهو خطير جدا. ما يتساهل الإنسان يقول شرك أصغر ما يضر إن شاء الله، لا يضر. الشرك لا يغفره الله وإن كان أصغر، لا يغفره الله إلا بالتوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أخوف عليكم، أخوف عندي عليكم من الدجال الذي تتذاكرون فيه. نعم. فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس، حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعم. قال المنذري: ومحمود ابن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. نعم. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ. نعم. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج. مات محمود سنة 96. إذا كان محمود بن لبيد لم يسمع من الرسول فإنه سمعه من الصحابة، فيكون لم مراسيل الصحابة، والصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله. نعم. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. نعم. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به. هذا في مطابقة الحديث للترجمة. الترجمة: باب الخوف من الشرك، والحديث فيه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ففيه الخوف من الشرك الأصغر وهو الرياء، فما بالك بالشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث. نعم. فإذا كان وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فالنبي واجب عليه أن يبلغ أمته، أن يحذرهم من الشر وأن يرغبهم في الخير. نعم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ هذا وجه المطابقة للترجمة. إذا كان الرسول خافه على صحابته من المهاجرين والأنصار مع جلالة قدرهم وعلو مكانتهم، فمن دونهم من باب أولى يخاف عليه، خاف عليه من الشرك الأكبر والأصغر، لكن الأكبر يبعد أن من عرف التوحيد ودرسه وعرف الشرك يبعد أن يقع فيه، لكن الشرك الأصغر يسهل على كثير من الناس ويدخل عليهم من حيث لا يشعرون أو يشعرون يتساهلون فيه. نعم. نعم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من وما هو فوقه من الشرك الأكبر؟ نعم، من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. نعم، والترجمة عامة، باب الخوف من الشرك يعني الشرك الأكبر والأصغر. نعم، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون اليوم يعني في وقت الشارح، في وقت الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، علماء، إذا كان العلماء ما يعرفون التوحيد ولا يعرفون الشرك فكيف بغيرهم؟ وأيضا هم يعبدون القبور والأضرحة، البدوي وإلى آخره من الأضرحة التي عندهم، وهم علماء. نعم، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم، اليوم يعني في وقت الشارح، نعم، لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وهو توحيد الربوبية، ما يعرفون من الشرك إلا ما عرفه المشركون. نعم، لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. أي نعم، يقصرون الشرك على الشرك في الربوبية، ولا يقولون الشرك هو عبادة غير الله، ولذلك يدعون الموتى ويتضرعون إليهم ويعتكفون عند قبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم. نعم، وهم علماء، فكيف بالعوام؟ نعم، وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة ابن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: الشرك الأصغر يعني. نعم، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك. يعني هذا الشرك الأكبر، لكن فيه الشرك الأصغر، ثكلتك أمك. نعم، قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، أعطاني الله وفلان، هذا الشرك في اللفظ، لأنك جمعت بين الله وفلان بالواو التي تقتضي التشريك والجمع. كان الواجب أن تقول: أعطاني الله ثم فلان، ثم تجعل فلان بعد الله عز وجل ولا تجعله مع الله. نعم، وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. لولا فلان، ما يقول لولا الله، لولا فلان لا قتلني فلان، ولا يقول لولا الله منعه مني لما لقتلني أو ما أشبه ذلك، يعلق قلبه بالله ما هو يعلق بالمخلوق. لولا كليبة، لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا كذا وكذا، لولا مثلا السائق حاذق لهلكنا في البحر، لانقلبت السيارة، سقطت الطائرة، يسندون هذا إلى حذق المخلوق، ولا يقولون لولا الله سبحانه وتعالى. نعم، لا بأس أن تقول لولا الله ثم فلان، لكن تقول لولا الله وفلان أو لولا فلان بدون أن تذكر الله مشكل. نعم، وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر، انتهى من الدر، الدر المنثور يعني للسيوطي، الدر المنثور بالتفسير في المأثور، هو كتاب جيد ومطبوع الآن الحمد لله موجود. نعم، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه. يكفي، نقف عند هذا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ترك العمل الصالح المستحب خوفا من الرياء؟ هذا من الشيطان، هذا من تخليل الشيطان. اعمل العمل الصالح وأحسن نيتك، أحسن نيتك، لا تترك العمل خوفا من الرياء، هذا من الشيطان، تخذيل من الشيطان. بل اعمل وأخلص لله، ولا أحد يمنعك أن تخلص نيتك لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: معلوم أن من أسباب كفر الكفار هو إنكارهم المعاد والبعث، فكيف يقال إنهم مؤمنون بالربوبية بعد ذلك؟ نعم، ما يؤمنون بكل الربوبية، يؤمنون ببعضها أو بغالبها، قد يقعون في شرك، شيء من الشرك في الربوبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الخفي؟ الشرك الخفي نوع من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر كما ذكرنا لكم يكون ظاهرا على اللسان، مثل لولا الله وأنت، لولا كذا، لو وكذا، ويكون في القلب مثل الرياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن أحدنا يحب والديه غاية الحب ويذل لهم غاية الذل، بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهل يقال إن هذه الذل اللي هو ضد الكبر، ما تتكبر عليهما، ذل لهم ولا تتكبر، ما هو الذل اللي هو ذل العبادة، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فعل معصية ثم تاب منها ثم فعلها مرة أخرى، فهل يغفرها الله له؟ نعم، إذا تاب منها يغفرها الله، كلما أذنب يتوب ولا ييأس من رحمة الله ويقنط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يتخذ الإنسان خليلا له لمحبته له؟ أين خلة بين الناس، ما في مانع، إنما الخلة مع الله هذه ما حصلت إلا للاثنين، لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله خليلي، فتتخذ خليل من المخلوقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل كل من شبه الأخلاء الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دل على أن فيه خلة بين الناس، إنما الكلام في الخلة مع الله سبحانه وتعالى، هذه ما تحصل لأحد إلا للنبيين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولهذا يقال لهما الخليلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من شبه الله بالمخلوق يكون واقعا في الشرك؟ كيف شبه الله بالمخلوق؟ هذا فيه إجمال، شبه الله بالمخلوق في العبادة يكون هذا الشرك، أو شبه الله بصفة من صفات الله، شبه صفات الله بصفات المخلوق، يقول وجه الله كوجهي ويده كيدي، هذا من الشرك، في من التشبيه في الأسماء والصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدعاء سبب من أسباب ترك المعاصي، كأن يدعو الرجل بقوله: رب نجني من الذنوب والمعاصي، وهل هي مغنية عن التوبة؟ لا، ما تغني الدعاء قبل الوقوع، أما إذا وقعت فلا بد من التوبة، والدعاء طيب: اللهم عافني من الذنوب، عافني من الشرك، طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن المشركين إضافة إلى شركهم في العبادة فهم مشركون في الربوبية. بلا شك أن من أشرك في العبادة فهو مشرك في الربوبية، بلا شك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الذل الذي يكون عبادة هو الذي معه محبة، فهل الانحناء للمعظمين بدون محبة لهم؟ لا يجوز هذا الانحناء، ما يجوز هذا، ركوع، والركوع لا يجوز إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، لا يجوز الركوع للمخلوق ولا السجود للمخلوق، هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير الرياء هل يدخل أو هل يدخل في الشرك الأكبر؟ قد يتعظم ويجر إلى الشرك الأكبر، يجر إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الساحر إذا تاب يقبل الله توبته؟ الله لا نتدخل في قبول الله لتوبته، لا نعلم هذا، ولكن لا يسقط عنه الحد وهو القتل، يقتل على كل حال إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بشهود قام عليه الحد، وإذا تاب فهذا بينه وبين الله. نعم، نطبق عليه الحد، إذا تاب هذا بينه وبين الله، ما نحول بينه وبين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخوف من الجن أو الخوف من السحر، هل يكون هذا الخوف من باب الشرك؟ الخوف الذي معه الخوف الذي معه ذل ما في شك أنه من الشرك. نعم، إذا ذل للمخلوقين خافهم وذل منهم هذا الشرك. نعم، أما إذا خافهم بدون ذل فهذا ليس، هذا خوف طبيعي، أو ذل لهم بدون خوف هذا ما هو بشرك، هذا شيء طبيعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يراودني الخوف من الشرك في كل لحظة، مثل أن أخاف. هذا شيء طيب، ولكن لا يبلغ إلى حد الوسواس، لا يبلغ إلى حد الوسواس، نخاف من الشرك ولكن لا يبلغ إلى حد الوسواس، ودائما يعني على لسانك أو على قلبك، هذا وسواس، تعوذ بالله من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التسمية بخليل الرحمن أو خليل الله؟ لا، هذا ما يجوز إلا في حق إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المشرك في الربوبية يدخل الجنة أم هو تحرم عليه الجنة؟ هل المشرك في الربوبية يدخل في الجنة؟ الشرك في الربوبية يلزم منه الشرك في الألوهية، تلازمان، يمكن يصير مشرك في الربوبية أو غير مشرك في الألوهية، أو أنه مشرك في الألوهية أو غير مشرك في الربوبية، ما متلازمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشرك الأصغر، إذا أشرك الإنسان شركا أصغر في صلاته هل تبطل جميع أعماله؟ كيف؟ يقول يعني رأى فيها، هذا اللي رأى في صلاته، رأى في صلاته، هذا إن كان من بداية العبادة ومعور لا تصح صلاته، أما إن كان أصلها خالص وما عنده رياء لكن طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة، فإن بادر ودفعه فإنه لا يضره، وإن استمر معه فإنها تبطل صلاته، يبطل ثوابها، يبطل ثوابها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يشكل علي أني قرأت أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يقول يشكل علي أنني قد قرأت إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب وكان عربيا، مع أن أباه إبراهيم وأخاه إسحاق ليس بعربيين. يا أخي تعلم العربية من جرهم وتزوج منهم، وكان إسماعيل كان أعجميا لكن تعلم اللغة العربية من جرهم التي نزلت إلى جنبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين وسيلة الشرك وبين الوقوع في الشرك؟ ما الفرق بين وسيلة الشرك وبين الوقوع في الشرك؟ ما تعرف الفرق بين الوسيلة والغاية، الوسيلة هي الطريق إلى الشيء، وأما الغاية فهي الشيء نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستطيع العبد أن يجزم وأن يعلم بأنه مخلص لله سبحانه وتعالى؟ لا، ما يجوز أنه يزكي نفسه، هذا تزكية النفس. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، يقول جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالإنسان لا يزكي نفسه، لكن يرجو الله ويعظم الرجاء بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوارج هل لهم علامة غير علامة التكفير بالذنوب؟ نعم، الخروج على ولي الأمر من أبرز علاماتهم، شق عصا الطاعة، الخروج على ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، سائل من خارج هذه البلاد، يقول أحد الدعاة في بلدنا بعد أن من الله عليه بالدراسة في هذا البلد المبارك رجع إلينا وانتكس وأصبح يقول بقول الحلولية، ومن ذلك أنه يقول في نصيحة له: الذي يتكلم أمامكم لست أنا، إنما هو الله، ويقول بأن الحلاج ولي من أولياء الله. سؤاله: هل يخرج هذا الداعية من دائرة الإسلام؟ بلا شك، إذا بلغ هذا الحد ويقول اللي يكلمكم هو الله، ما هو بنا على المذهب الحلاج اللي يقول ما في الجبة إلا الله، هذا مذهب الحلاج، هذا وحدة الوجود اللي يقول الله هو الرب والرب هو العبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يرى الناس يعبدون غير الله ولا يستطيع أن ينكر عليهم، هل يكون واقعا في الشرك هو؟ لا، ما يكون، لكن يكون مقصرا حيث لم يبلغ الناس ويعظهم ويذكرهم يبين لهم شيئا فشيئا، هذا واجب عليه، ما يسكت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا أيضا يسأل، يقول: ما حكم الذهاب إلى أماكن الشرك والذهاب إلى من يطوف على القبور لمجرد الرؤية والمشاهدة؟ من غير إنكار ما يجوز هذا، مش تفرج عليهم، تأمن على نفسك أنك تصاب بهم، فلا تذهب للتفرج فقط، تذهب لأجل تنكر عليهم، تدعوهم إلى الله، تبين لهم، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرف ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، عرف الشرك فقال: مساواة غير الله في الله في شيء من خصائص الله. وين وجدت هذا يا أخي؟ دلنا عليه في الصفحة والرقم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للرياء علامات فيمكن أن يحكم على الشخص بأنه مرائن؟ نحن ما نعلم ما في القلوب، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، اللي يعلم الرياء في القلب هو الله جل وعلا، شرك خفي هذا لا يعلمه إلا الله، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، ما يعلمه إلا الله، القلوب ما يعلمها إلا الله، إنما لنا إلا الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقع المسلم في الشرك الأكبر ثم تاب، هل يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين من جديد؟ النطق بالشهادتين نعم، أما الاغتسال ما هو بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قلت لولا فلان لكان كذا وكذا، مع أن قلبي كله ثقة؟ اللفظ ما يجوز هذا، ولو أنك ما اعتقدت بقلبك ما يجوز اللفظ هذا، قل لولا الله ثم فلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد في الحديث من عبارة تكلتك أمك، يقول: ما معناها وهل هي فقدتك؟ يعني دعاء عليه بأن تفقده أمه، هذا ليس مقصودا، هذا من الكلام اللي يستعملونه ولا يقصدون معناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأنه يجوز الدراسة على أهل البدع، مستدلا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان أكثر شيوخه عندهم بدعة. وش أدريك؟ وش أدريك أن شيوخه عندهم بدعة؟ هذا من التقول على أهل العلم وعلى نعم. ولا تجوز الدراسة على أهل البدع، تتأثر بهم. هناك أهل سنة والحمد لله، ولو تسافر لهم، ولا تتعلم على أهل البدع وعلى أهل الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من امرأة تقول: هناك بعض الناس يأتون برجل ظاهره الصلاح لكنه يخبرهم بأمور خاصة بهم لا يعلمها إلا هم، ويقال بأنه يستعين بجن مسلمين. هذا مشعوذ، هذا مشعوذ ودجال، ولا يجوز الاستعانة بالجن، لا المسلمين ولا غيرهم، ما يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر على إعانتك، أما الغائب أما الميت فلا يستعان به. نعم. ثم تقول حفظك الله: وهل يجب التبليغ عن هذا؟ نعم، لا يجوز لكم أنكم تمكنون من مجالسكم، ولا يجوز لكم تسكتون عنه، إذا كان هناك جهة تأخذ على يده بلغوا عنه. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استرح الله يهديك، استرح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض طلبة العلم يقول إن عابد القبر الجاهل نسميه مشرك في الدنيا، وله أحكام الكفار المشركين من عدم الصلاة عليه وعدم التوريث من أبنائه إلى آخره، أما في الآخرة فأمره إلى الله، هل تفصيله هذا صحيح؟ احنا ما نتدخل بالآخرة، احنا نعامله في الدنيا، نجري عليه أحكام المشركين وهذا اللي كلفنا به، أما أمور الآخرة ما نتدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك توسل محمود وتوسل مذموم؟ توسل بالأعمال الصالحة محمود، توسل بأسماء الله وصفاته محمود، جائز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل بالأعمال الصالحة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، إلى آخره، هذا توسل بالأعمال الصالحة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تخلع نقابها لأجل الضرورة في العمل؟ لا، ما يجوز لها ذلك، ما هي بضرورة العمل، ما الأعمال كثيرة، إذا ضاق عليك عمل فتذهب إلى عمل آخر تتمكن فيه من الحجاب والتزام أمور الدين، والرزق بيد الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من فرنسا يقول: أريد أن أهاجر أنا وزوجتي إلى بلاد الإسلام، ولكن زوجتي عندها مرض وليست في حالة مستقرة وتتابع العلاج هناك ولها أدوية خاصة، يقول: إذا لم تتناولها ربما أصيبت بمرض خطير، يقول: ما حكم هجرتنا إذا كان حالنا ذلك؟ العلاج يجوز للإنسان أنه يعالج في بلاد المشركين، فإذا زال عنه المرض يرجع إلى بلاد المسلمين، هذه حالة مستثناة، فتجوز الإقامة بقدر الضرورة مع التمسك بالدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إنهن يكفرن العشير. نعم. يقول: هل العشير هو الزوج؟ أن يدخلوا فيه؟ الزوج، الزوج العشير هو الزوج. نعم. من العشرة وهي زوجية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمرأة، ما الذي يجب عليها أن تستره إذا كانت في الصلاة وليس عندها رجال أجانب؟ تستر جميع بدنها ما عدا وجهها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا مكث المسافر في مكان أكثر من 3 أيام فهل له أن يقصر وأن يجمع بين الصلوات؟ إذا كان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر، ما إذا كان ما يدري يقيم لحاجة متى انقضت يمشي ولا يدري متى تنقضي، هذا يقصر ما يخالف، لأنه ما زال مسافرا، أو نوى إقامة 4 أيام فأقل، هذا يقصر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يقول: هل يستدل بهذا على وجوب السلام؟ هذا نزلت الآية في سبب أن المشركين طلبوا من الرسول أن يطرد ضعفاء المسلمين مثل بلال وخباب، وقالوا: إنسان تبين نجلس معك ونسمع منك، اطرد هذولا حتى نجي ونسمع منك، حنا ما نجلس مع ذولا. الله نهاه عن ذلك، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، وما من حسابهم عليك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. سمى الله هذا ظلما طردهم. وأما هؤلاء إن كانوا يريدون الحق فهذا متيسر لهم، وإن كانوا ما يريدون الحق فأنت لا حيلة لك في هدايتهم. نعم. وقال في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، الآيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا يقول: عندي أخ في بلدي، أخ مسلم، إذا نصحته بترك المعاصي فإنه يقول لي: إنه لا أحد قد رجع بعد الموت، ويقول ذلك استهزاء، يقول: هل أخي هذا يعد مسلم؟ الله العافية. أقول: هذا قنوط من رحمة الله، هذا قنوط من رحمة الله، وإصرار على الذنوب وامتناع من التوبة، ويخشى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنه قد حدث لها حادث مروري نتج عنه تشوه في الأنف. سؤالها: هل يجوز لها أن تعمل عملية تجميلية لأجل هذا الأمر؟ نعم، يجوز أن تعمل عملية تزيل التشويه من العلاج المباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التبرع بالأعضاء لشخص مريض محتاج؟ وإن لم يتبرع له فإنه قد يموت بسبب ذلك؟ نعم، يجوز التبرع بالعضو بشرطين. الشرط الأول أن يكون المتبرع به لا يؤثر عليه أخذه منه، لا يؤثر عليه أخذه منه. الشرط الثاني أن يكون المتبرع له ينتفع بهذا الشيء، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي وأبي متخاصمان، وتأمرني أمي بمعصية أبي، يقول: ما نصيحتكم في ذلك؟ وهل يجب علي طاعتها؟ لا، لا تطيعها في معصية أبيك وإسخاط والدك، بر بهما جميعا بالأم وبالولد، ولا تطع لا معصية ولا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض حلقات تحفيظ القرآن إذا ختم أحد الطلاب ختم القرآن فإنهم يجتمعون عنده وقت الختمة ويباركون له ويضعون له حفلة مصغرة بمناسبة حفظه للقرآن، يقول: هل هذا العمل جائز أو هو من البدع المحدثة؟ لا، هذا جائز وليس من البدع، هذا تكريم حفظة كتاب الله وتشجيعهم، يجوز مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد إذا كان يؤدي إلى تشويش على الموجودين؟ لا يجوز، إذا شوشت على تال آخر أو مصلي فلا يجوز هذا، اقرأ القرآن بدون رفع صوت. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة اسمه، هل يجوز اختصار الصلاة والسلام عليه بحرف الصاد؟ لا، ما يجوز، ما صليت على الرسول، إذا كتبت الصاد ما صليت عليه، وش المانع تقول صلى الله عليه وسلم؟ قل صلى الله عليه وسلم، وأما الصاد فيما تؤدي شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: غبت يومين عن العمل، فقال لي المدير: إننا قد خصمنا من راتبك يوما واحدا فقط، يقول: ما حكم أخذي لراتب اليوم الثاني الذي قد غبت؟ هذا حسب النظام، إذا كان النظام يوافق على هذا فلا بأس، إذا كان النظام ما يوافق فليس من صلاحيات المدير أنه يتصرف بما يخالف النظام، ولا أن تأخذه وهو يخالف النظام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تسافر جماعة من النساء لأجل العمرة مع رجل واحد ليس محرما لإحداهن؟ لا، هذا حرام، كيف تروح للعمرة وهي مستحبة وتعمل الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مطلق سفر، ما يجوز هذا إلا مع محرم، كيف تروح لتبيع الأجر وهي ترتكب محرم وهو عدم المحرم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لزوجتي أن تخلع نقابها عند شقيقي الكافر وخالي الكافر؟ لا، الرجل مات، الرجل الذي ليس محرما لها لا تخلع حجابها عنده، ولو كان والدا لزوجها أو أخا لا، والوالد الزوج لا، هذا لا بأس لأنه صهر، لكن أخوه لا، أجنبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر وعلي دين، ولكن اتفقت مع صاحب الدين أن أدفع، هل يجوز لي أن أعتمر وعلي دين، وقد اتفقت مع صاحب الدين على أن أدفع له بطريقة التقسيط. إذا رضي صاحب الدين فلا بأس. نعم، انتهى. الله تعالى.